فكانت الخطبة الماضية بمثابة تشخيص المرض، وهو من أعظم الأمراض، مرض انتشار الربا. لذلك كان لابد لنا من وقفة أخرى أحبتي في الله، هي بمثابة إعطاء العلاج، حتى لا نكون فقط مشخصين للمرض مبتعدين عن العلاج. فنقف وإياكم اليوم بإذن الله تعالى وقفة علاجية بعنوان ما الحل لتلك الظاهرة. أحبتي في الله، لن أتكلم في هذه الخطبة عن حلول سمعناها كثيرا على شاشات التلفاز أو المحللين أو المفكرين، حلول متعلقة بالدنيا. سأتكلم عن حلول لم أضعها أنا، ولا شيخ عظيم ولا مفت كبير. سنضع بإذن الله تعالى بين أيديكم حلولا وضعها رب العالمين، خالق الجن والإنس. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قد تكون هذه الحلول عند البعض بمثابة أمور مللنا منها. أليس عندكم أمور غيرها تتكلم فيها؟ ليس عندنا إلا الكتاب ولا السنة، وكل شيء يخالف ذلك فاضربوا به عرض الحائط. أول حل أحبتي في الله أضعه بين أيديكم هو حل لمرض القلب. فوالله ما تجرأ رجل ولا امرأة على أن يمد يده لمال حرام من ربا أو غيره إلا لمرض أصابه في قلبه، ظن أن المال أو الدنيا بكل أنواعها عند غير الله، وما علم أن الملك كله بما فيه لله. الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مر إبراهيم بن أدهم على رجل مهموم مغموم، كما حال كثير من الناس في هذا الزمان، همومهم من أجل مال وهم محقوقون بهذا الهم. فقال له: بالله عليك سأسألك ثلاثة أسئلة أجبني عنها. قال: نعم. قال: هل يحدث في هذا الكون شيء لم يقدره الله؟ قال: لا. قال: هل ينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال: لا. قال: هل يزيد أو ينقص من عمرك لحظة قدرها الله؟ قال: لا. قال: لما الهم إذن؟ لما تحمل الهم إذن إن علمت حقيقة بقلبك لا بلسانك أن الرزاق هو الله؟ لما الهم إذن؟ روي أن داود عليه السلام كان إذا دعا يرفع يديه ويقول: يا من ترزق العناب في عشه. ما قصة هذا الطائر؟ هذا الطائر هو ولد الغراب. عندما يلد الغراب يكون هذا الطائر لونه أبيض كالشحم، والغراب لونه أسود. فعندما ينظر إليه أبوه وأمه ينكرانه فلا يطعمانه، وهو طائر صغير لا يعرف كيف يطير ولا يصطاد ولا يأكل. اسمعوا أحبتي في الله كيف يهيئ الله تعالى الرزق له. يأمر الله تعالى هذا الجسد فيفرز رائحة يحبها البق، وهو نوع من أنواع الدود، فيأتي هذا البق على منقاره فيأكله هذا النعاب، فعندما يأكله ينمو ريشه فيصبح أسود، وعندما يصبح أسود يتعرف عليه أبوه وأمه فيطعمانه، ولا يقدر على ذلك إلا الملك الرزاق القدير. اللهم يا من ترزق النعاب في عشه ارزقنا. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يروي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تطير في الصباح جائعة وترجع في المساء قد امتلأت بطونها. الحل الثاني أخي الحبيب، اعلم أن الدنيا هي أرخص الأشياء عند الله. قد يظن البعض أنه مبلغ كبير من المال أو راتب كبير أو شقة واسعة أو سيارة أو غير ذلك أمر عظيم على الله. أبدا، الدولار والعشرة دولار والألف والمليون والمليار كلها عند الله واحدة، هي أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع غرور بكل ما فيها. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من جبل اسمه العالية على سوق المدينة كما يخبرنا جابر رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح، ينادي أهل السوق، الصحابة في السوق يبيعون ويشترون: يا أهل السوق، من يشتري هذا؟ رسول الله يحمل سلعة في يده. من البائع؟ رسول الله. كم الثمن؟ من يشتري هذا بدرهم. ثمن بسيط، سلعة يبيعها رسول الله. يركض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يروا تلك السلعة ما هي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل جديا يعني خروف أعزكم الله، أسك يعني أعور، ميت قد أنتنت رائحته. قالوا: يا رسول الله، هذا لو كان حيا لكان عيبا، فكيف وهو ميت؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم قيمة الدنيا أنها رخيصة: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كم هذا الجدي الأسك، لا نحب أن نراه ولا نشم رائحته وهو علينا هين. الدنيا بكل ما فيها من ناطحات سحاب ومن أرصدة ومن بنوك ومن أموال لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. انزل للبحر وضع هذا الأصبع في اليم يعني في البحر وانظر إلى أصبعك، ماذا أنقص من البحر؟ هذه الدنيا وتلك هي الآخرة. فالدنيا رخيصة، يعطيها ربنا لمن يحب ولمن لا يحب. يجلس إبراهيم بن أدهم رحمه الله مرة في الصحراء وبجانبه قطع من اللحم، فإذا بقطة جاءت وسرقت قطعة فنظر إليها وهربت فلحقها، فإذا بها تضع قطعة اللحم على جحر وتذهب، فيتأمل بهذا المنظر فإذا بأفعة عمياء قد فقئت عيناها خرجت وأخذت قطعة اللحم ونزلت، فقال إبراهيم: سبحان الله، من سخر الأعداء لخدمة بعضهم بعضا. دنيا رخيصة، لا تقل كيف سيرزقني الله، كيف سأشتري بيت، كيف سأركب سيارة، كيف سأتزوج، كيف سآكل. الدنيا رخيصة، قم بما أمر الله بك، بما أمرك الله به يعطيك. قيل لأحد الصالحين: وهم يشكون له الغلاء، غلاء الأسعار والطعام والشراب، قال: والله علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. هذا ليس تجرؤ على الله، ولكنه يقين بوعد الله. علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. الحل الثالث أخي الحبيب، أن تتوجه للأعمال. أنا أعلم وأكرر كلامي أن الكثير قد يقول: هذا الكلام يا شيخ ليس مجدي، أعطينا حل عملي. تأتي فاطمة رضي الله تعالى عنها كما يذكر أبو نعيم في الحلية بسند صحيح، أن علي رضي الله تعالى عنه أصابته خصاصة، فقر شديد، شخص مع الحال الآن، رجل محتاج، امرأة محتاجة، بيت فقير، بد مال. فيقول علي: يا فاطمة اذهبي إلى أبيك اسأليه. فتذهب أمنا فاطمة، تذهب فاطمة، السيدة فاطمة رضي الله عنها، وتطرق الباب، فيقول صلى الله عليه وسلم: هذا دق فاطمة، هي بنته، يحبها وتحبه، يعلم دقتها. قال: يا أم أيمن قومي وافتحي الباب. فقامت أم أيمن رضي الله تعالى عنها وفتحت الباب، فدخلت فاطمة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله اسمعوا للأدب، مع أنه أبيها يحق لها أن تشتكي وأن تبكي وأن تطلب ما تشاء. قالت: يا رسول الله، الملائكة طعامها التسبيح والتهليل والتكبير، فما طعامنا؟ شو بناكل نحن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا فاطمة ما أوقد من 30 يوم نار في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 30 يوم ما طبخ النبي عليه الصلاة والسلام طبخة. ثم قال، حتى لا يقول البعض يعني هو يا شيخ أصلا ما كان معه حتى يعطيها، لا، أكمل الحديث. ثم قال: يا فاطمة جاءتنا أعنز من الغنائم، غنم وعنز وإبل وبقر، جاءتنا أعنز، فلو شئت أعطيتك 5 أعنز، وإن شئت علمتك 5 كلمات. يا رسول الله فاطمة تريد طعام، يا رسول الله بنتك وصهرك وأحفادك يريدون طعام، بتقول له نعلمكم كلمات؟ الله أكبر، يقين عالي، مستوى عالي. أسأل الله أن يرزقني أنا أولا وأنتم هذا اليقين. يقول: يا فاطمة اسمعوا تلك الكلمات الجميلات. يقول: يا فاطمة قولي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. قولي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. قالت فأخذتهن، ثم ذهبت إلى علي فقال: بما جئت؟ لو الآن رجل من أهل الدنيا وقالت له زوجته: جئتك بهذه الكلمات، بالله عليكم شو بقول له؟ أريد طعام، أين الطعام؟ أنا جائع. قالت: جئتك 5 كلمات من عند رسول الله. فقال علي رضي الله عنه: خير أيامك يا فاطمة، خير أيامك يا فاطمة. هذا اليوم من أفضل الأيام. في رواية البخاري تأتي فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو تعبا وفقرا وقلة وجوعا، وتقول: يا رسول الله سمعت أنه قد جاءك خدم، فهلا أعطيتنا خادما؟ ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم موجود، فأوصلت له الرسالة مع عائشة رضي الله تعالى عنها. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بالخبر، فذهب إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما وكانا قد ناما، فعندما سمعا صوت النبي صلى الله عليه وسلم أرادا أن يقوما فقال مكانكما، فتقول فاطمة فجاء إلي وجلس بجانبي حتى شعرت ببرد قدميه صلى الله عليه وسلم وقال يا علي ويا فاطمة إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا الله 33 واحمدا الله 33 وكبرا الله 34، ثم قام. فقال علي رضي الله تعالى عنه فوالله ما تركتها منذ أن قالها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذهب الله تعالى عنا ما نجد. يقين أنه بالأعمال ترتفع المصائب والأحوال. يدخل كما في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فيرى رجلا اسمه أبا أمامة يجلس في غير وقت الصلاة. يا أبا أمامة ما الذي أجلسك؟ يا رسول الله هموم غلبتني، هموم غلبتني وديون. فقال صلى الله عليه وسلم بالله عليكم يا إخواني، ألا يستطيع رسول الله أن يأخذ بيده ويخرج ويقول يا صحابة يا أغنياء من يعطي هذا؟ يستطيع، ولكن توجيه للأعمال، توجيه إلى الله. إن أصابك الفقر، إن أصابك الهم، إن أصابك الضيق، إن أصابك الدين، إن أصابتك مصيبة، اعلم أن الذي ابتلاك هو أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين. والله ما ابتلاك ليعذبك، ابتلاك ليسمع صوتك. قال يا أبا أمامة قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ولكن قلها بقلب متيقن، حتى لا يأتيني البعض ويقول يا شيخ دعوت ودعوت ودعوت. يقينك بالله أن الله سيرزقك. فيقول أبو أمامة فوالله عندما قلتها قضى الله ديني وأذهب همي. دعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ إن كنت في حالة تحتاج بها للمال ولا تجد أمامك إلا البنوك والربا ولم تدعو، متى تدعو الله؟ متى تدعو الله؟ يا إخواني الكثير، أنا أعلم أن الكثير من إخواننا العلماء جزاهم الله خيرا وهم أعلم مني وأتقى مني، نحسبهم كذلك، أفتوا للبعض بالذهاب للإسكان وغيره، ولكن لا نريد أن تتوجه القلوب للماديات. إذا عند المصائب والبلايا ما توجهنا إلى الله، متى نتوجه؟ عند الرخاء؟ إذا عند المصائب لم ندعو الله، لم نبكي بين يدي الله، لم نلجأ للصلوات. حدثني البارحة رجل معنا في المسجد الآن هو يصلي، قال لي يا شيخ والله العظيم أصابني فقر شديد حتى وصل معي تشيك عطيلة واحد ب13,000 دولار، وطلبه مني مرارا وتكرارا ولا أملك هذا تشيك، حتى هددني باليوم الفلاني سأقدم دعوة ونلتقي في المحكمة. وقدر الله تعالى كنت في درس في المسجد فسمعت الشيخ عم بيتكلم عن صلاة الفجر في جماعة، صلاة الفجر في جماعة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الآن صرنا سامعين كثير والحديث بتسمعوه قبله، في ذمة الله، ولكن أين اليقين في ذمة الله؟ مثل فلان اتصل فيك وقال لك يا فلان الموضوع عندي والمال عندي أنا بغطي لك تشيك، ترتاح؟ ربنا يقول، نبينا يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله. يقول سمعت الكلام وما كنت أصلي الفجر في المسجد، يقسم، يقول والله في هذا اليوم صليت الفجر في المسجد وأنا على يقين أنك يا رب لن تضيعني. قال لي الكثير إخوتي وأهلي قالوا لي اذهب أنت مضطر، ما الله تعالى أباح بالضرورات، اذهب للبنك وخذ قرض وسكره بعدين. قلت يا رب لا أريد أن أقترب من الحرام ولا من الربا. فيقول والله صليت الفجر في جماعة في هذا اليوم بالنهار ألتقي برجل بيسألني عن أرض، بتقول لي، قال لي بتعرف أرض بدي أشتريها في المنطقة الفلانية. فيقول هذا الرجل كان قد حدثني من سنوات رجل عن أرض يريد أن يبيعها، ونسيتها. فقلت له نعم أعرف هذه الأرض. فقال اذهب معي حتى نراها. فقال لي يا شيخ والله طلعنا وشفناها وعجبته. وقال لي برد لك خبر. وتاني يوم كان موعد المحكمة. يقسم بالله يقول الساعة 10 بالليل بيتصل فيي الرجل بقول لي أنا اشتريت الأرض، اتصل بفلان وقل له أني اشتريت الأرض. فيتصل به فيقول له فلان اشترى الأرض، فينزل ثاني يوم في الصباح يبيعه الأرض فيعطيه المشتري 13,000 دولار هذه لك، ويعطيه صاحب الأرض 5,000 دولار هذه زيادة. مش عم بتكلم كلام لا زمن صحابة ولا رسول الله، هو معنا يصلي الآن. بس المسألة إيش بحاجة؟ ليقين، يقين على أن الله تعالى قادر. أخيرا كل هذا الكلام لا أعني به أن تترك العمل. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في موطأ إمام مالك بسند صحيح يقول لأن يحمل أحدكم حبلا على كتفه فيذهب فيحتطب، يعني بقطع الشجر وبيحمل حطب، فينزل إلى السوق فيبيعها للناس، خير له من أن يمد يده للناس فيسأل هذا وهذا. وعمر رضي الله تعالى عنه يدخل للمسجد فيرى مجموعة من الشباب جالسين، فيقول لهم ما أجلسكم في غير وقت الصلاة، من أنتم؟ اسمعوا ماذا قالوا. قالوا نحن المتوكلون على الله. قال ماذا يعني هذا الكلام؟ قالوا ننتظر حتى يتصدق علينا أهل المدينة ونعبد الله. فأخرج الدرة، ودرة عمر كان لها هيبة أكثر من سيف الحجاج، قال قوموا واعملوا واعلموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قوموا واعملوا واعلموا أن السماوات لا تمطر ذهبا ولا فضة. قم أولا بالأعمال، بالدعاء، بالبكاء، قيام الليل، بصلوات الجماعة، بالصدقات، وقم بالسبب. لا تجلس في البيت، قم بالسبب. عندما تقوم بالسبب وقد قدمت الأسباب بالأعمال، فوالله الذي لا إله إلا هو، هو جل جلاله الذي يرزق النعاب في عشه، والذي يرزق الأفعة في جحرها، قادر على أن يرزقك يا من توحد الله. اعلموا إخواني أن كل مال أخذ بحرام والله الذي لا إله إلا هو كان سيأتيك بالحلال، ولكنك استعجلت رزقك فأخذته بالحرام. يقول علي رضي الله تعالى عنه دخلت للمسجد فقلت لغلام معي امسك الدابة وخطامها، الخطام يعني الحبل الذي يلف على الرقبة. فخرجت من المسجد فإذا بالغلام قد سرق الخطام، فقلت سبحان الله. فأخرجت دينارا وقلت لمن معي اذهب واشتري لي خطاما، فذهب واشترى الخطام وأعطى هذا دينار. فعندما جاء الرجل أعطاه الخطام فنظر إليه علي فقال هذا خطامي، ثم قال سبحان الله نويت بعدما أنتهي من الصلاة أن أعطيه دينارا ولكنه استعجل فأخذه بالحرام. اصبر، فوالله الذي لا إله إلا هو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أي في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، لن تموت حتى تأخذ كل الرزق. فوالله ما عند الله جل جلاله لا ينال إلا بالطاعة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ما حرم الله تعالى علينا شيئا في الإسلام إلا أعطانا مكانه البديل، ولكن أين المصيبة؟ أننا لا نسأل ولم نسأل. كم خطبت في حياتي خطب، الخطبة الماضية أكثر خطبة يسألني بعدها الناس، بعد الخطبة وعلى مدى الأسبوع أسئلة من الكبير والصغير والغني والفقير. عجيب، لما لم نسأل قبل الخطبة؟ لما لم نسأل قبل أن نبادر بالعمل؟ لما لم نسأل قبل أن نشتري أو نبيع؟ ما الذي يمنعنا من السؤال؟ أحبتي في الله، لا في هذه الخطبة ولا في غيرها سنستطيع كما بينت سابقا أن نبين تفاصيل ديننا. الحل بالمساجد، الحل بالانضمام إلى صفوف المصلين، إلى صفوف الجالسين بحلق التعليم يوميا. لن تكفينا خطبة أو خطبتين أو ثلاثة، فرغ من وقتك يوميا واجلس في حلق التعليم واطلب العلم. فوالله الذي لا إله إلا هو حرام واحد، معصية واحدة قد تدخلك في نار جهنم. ما السبب؟ لأنك لم تسأل. كم من ظواهر منتشرة في الأمة لا يعلمها كثير من الناس، على سبيل المثال الحصر، كم تحلف الأمة بغير الله وعرضك وشرفك وأختك وإمك، كم حلفت الأمة بذلك وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. بس لأنه ما سأل، لأنه ما جلس. لذلك أحبتي في الله، عودوا للمساجد، عودوا للمساجد. الصحوة بفضل الله تعالى في صيدا وفي لبنان وفي العالم قائمة ومشهودة، الشباب يعودون للمساجد. فلا تكتفي بخطبة الجمعة، ارجعوا إلى حلق التعليم واجلسوا في هذه البيئات. فالله جل جلاله جعل الحل كل الحلول لديننا ودنيانا بهذه المساجد وبهذه الحلق. الذي يريد أن يقترض من البنك ليشتري شيئا في المرابحة غنى لك، والذي يريد أن يضع ماله في البنك ليأخذ منه الفوائد في المضاربة غنى لك. ابحث، يوجد كثير من الأمة من الشباب من عنده خبرات وطاقات بس ما معه مال. تعال إليه وأعطيه مالك وشغل هذا المال. إذا الأغنياء جعلوا أموالهم في البنوك صار في بطالة وصار في كساد، وما عملت الأمة وجلس الشباب بغير عمل. أما نحن الأغنياء نضع أموالنا مع الفقراء أصحاب الخبرات ويعملون. هكذا تتحرك ويتحرك الاقتصاد في الأمة. الذهب والفضة بأبسط سؤال، بأبسط مجلس، تتعلم أحكام الذهب والفضة وتعرف كيف تبيع وتشتري. تبيع الذهب، تقبض المال ثم تشتري، انتهى الموضوع. مسألة بسيطة بس كان بدها إيش؟ سؤال. لذلك أحبتي في الله، ما من حرام، لا أستطيع أن أبينه كله الآن، ما من حرام إلا في ديننا عنه بديل. لذلك فلنسأل ولنرجع إلى مساجدنا وإلى علمائنا وإلى تلك البيئات الصالحة حتى يرفع الله جل جلاله عنا البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته وقسمته، ولا ضال إلا هديته يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذه الأشهر المباركة، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا المنكوبين في كل مكان. اللهم لا رب لهم سواك، ولا معين لهم سواك، ولا معطي لهم سواك يا ذا الجلال والإكرام. عجل بالفرج القريب وارفع راية الإسلام من جديد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.